يعني هذا لا يكون إلا من توفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى للعبد. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدين كله. وأما نحن فقال استقيموا ولن تحصوا. صعب جدا أن تحصوا كل شيء وأن تقيموا كل شيء. نعم شيخنا. قال: وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 30 سهما، منها 10 آيات في براءة، قوله تعالى: التائبون العابدون إلى آخر الآية، و10 آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون، وقوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، و10 آيات في الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات الآية إلى آخر الآية. فأتمهن كلهن فكتبت له براءة. قال الله: نعم. هذا يدل على أننا ينبغي أن نحرص على شعب الإيمان واستكمالها، وهي الشعب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان 60 أو 70 شعبة. فهذه شعب الإيمان ألف فيها العلماء مؤلفات، وكتبوا فيها كتبا ليحصوها، وجمعوا فيها الأدلة التي تدل عليها. فيحرص المسلم على زيادة إيمانه واستكمال إيمانه بهذه الآية، لأنك مأمور أن تقتدي بإبراهيم عليه السلام وأن تتم ما استطعت من أمر الله سبحانه وتعالى. قال: فأتمهن كلهن فكتبت له براءة. قال الله: وإبراهيم الذي وفى. رواه الحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم، وهذا لفظ ابن أبي حاتم. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري أنه قال: ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه. ثم نقل الحافظ ابن كثير روايات هنا من الطبري ومن غيره عن مجاهد وعن غيره فيها آراء مختلفة، ثم قال: ابتلاه بذبح ابنه. لما بلغ معه السعي واحتاج إليه أمره بأن يذبح ولده، فعلم الله منه الصدق في هذا، صدق الابتسال ولانقياد الله سبحانه وتعالى، وليخرج من قلبه أي تعلق بغيره سبحانه وتعالى من قلب إبراهيم. نعم. قال ابن جرير: ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. ثم حكى كلاما للطبري فيه احتمال لترجيح ما روي عن مجاهد وبعض من تابعه، ثم قال ابن كثير: والذي قاله أولا يعني ابن جرير من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله، لأن السياق يعطي غير ما قالوه، والله أعلم. وقوله: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الآئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، فقال ابن عباس: يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده، ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره وإن كان من ذرية خليله، ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته، ونقل الحافظ أقوالا كثيرة متقاربة المعنى، ثم قال: فهذه أقوال مفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما، أو أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما، ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه. لذلك يكون ليس من يعني الإحسان في الدعاء أن تدعو يعني لجميع ذريتك بالصلاح، لأن هذا نوع من الاعتداء، أنه لا بد أن يكون إذا كان هذا نسل إبراهيم عليه السلام في منهم الظالم فينبغي أن يكون هذا أيضا في نسلك منهم الظالم ومنهم المؤمن، وهم درجات عند الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون الناس كلهم أمة واحدة على إيمان وصلاح تام لجميع الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء أبناء الأبناء وهكذا إلى ما شاء الله. لا بد أن يكون فيهم من ليس كذلك، ولذلك أنت إذا دعوت يعني تدعو لأن يبارك لك أو أن يرزقك الذرية الصالحة، نعم، لكن لا تقول واجعل ذريتي صالحين، ولكن قل من ذريتي، نعم. نعم شكرا، نكمل أو نتوقف؟ شكرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. جزاكم الله خيرا شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.